وجههم ترفع وصل عليهم دوما وسلم واهتدي تفلح. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. نستأنف الحديث مع قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. تسلسلنا بالحديث من آدم إلى شيث إلى إدريس إلى نوح، ثم توقفنا في اللقاء الماضي مع قصة هود وقومه عاد عليهم السلام جميعا. قصص عظيمة توقفنا فيها عند مهلك عاد، كيف أنهم كفروا وكيف أنزل أرسل الله سبحانه وتعالى عليهم ريحا صرصرا سبعة ليالي وثمانية أيام وهم في الريح الشديدة تدمر كل شيء، بينما صالح ومن معه في حضيرة لا يمسهم شيء، أما الآخرين الكفار فكانت تدمرهم وتدمر كل ما عندهم إلا المساكن التي في الجبال، لأنها منحوتة في الجبال، تركها الله سبحانه وتعالى علامة عليهم حتى يتعظ الناس، لا يعتبرونها قصص خيالية، موجودة آثارها إلى اليوم. ابحثوا عنها في منطقة إرم، في منطقة حضرموت واليمن، في جنوب الجزيرة تجدونهم. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا أنه سيترك مساكنهم آية حتى تكون علامة عليهم. ونجى الله سبحانه وتعالى هودا ومن معه. يقول الله عز وجل: فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. دمرت عاد تدمير عظيم، وصلت أخباره إلى الأرض، كل الناس سمعوا بخبر كيف دمرت عاد التي كانت تتحكم في البشر، وكانوا يبطشون بطشا عظيما، كانوا جبارين، دمرهم الله سبحانه وتعالى جميعا، ولم يبق إلا هودا ومن معه. يقول الله عز وجل: ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. غليظ، انظروا الوصف، عذاب غليظ، ريح ثم صيحة دمرتهم فلم تترك منهم أحدا. وكذلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. ما كانت نتيجتهم؟ وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة، عليهم اللعنة في الدنيا ويوم القيامة أيضا عليهم اللعنة. ألا إن عهدا كفروا ربهم. انظروا النتيجة، ماذا يفعل الكفر في الدنيا قبل الآخرة. ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد ألا بعدا لعاد ألا بعدا لعاد قوم هود. وعاش هود عليه السلام في حضرموت ومات هناك ودفن هناك عليه الصلاة والسلام. وتنبه الناس إلى خطر الكفر وبدأوا يعودون إلى الإيمان بعد هذا التنبيه. ثم جاء قوم آخرون استطاعوا أن يتحكموا في البشر، وهم من نفس إرم، من نفس الأصل الذي جاءت منه عاد، جاءت قبيلة ثمود. وثمود هؤلاء عرب أيضا، لكنهم لم يسكنوا في منطقة اليمن وحضرموت وعمان في تلك المناطق، كلا، وإنما انتقلوا إلى شمال غرب المدينة في منطقة تسمى الحجر، الآن مشهورة باسم مدائن صالح عليه السلام، 380 كيلو شمال غرب المدينة، شرفها الله تعالى وعلى ساكنها أفضل الصلاة والتسليم. هناك سكنوا في منطقة الحجر، والحجر اسم آخر جميل من أسماء القرآن الكريم لسورة عظيمة، سورة الحجر. فانظروا عندما نسمع ونقرأ الآيات والقصص نعرف القرآن، سورة الحجر نفهمها، سورة الأحقاف نفهمها في قصة ثمود وسورة هود عليه السلام، نعرف من خلال معرفة قصص القرآن نبدأ نفهم القرآن. إذن سكنوا هناك، يقول الله عز وجل: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. هم كذبوا رسول واحد، كذلك عاد كذبوا رسول واحد، لكن تكذيب رسول واحد هو تكذيب لكل الرسل. وذلك دائما الله سبحانه وتعالى رغم أنهم كذبوا رسول واحد، لكن دائما الكلام أنهم كذبوا المرسلين، عصوا رسله، ما عصوا رسول واحد، عصوا رسله، يعني منهج واحد. إذا عصيت واحد منهم فقد رفضت كل المنهج، منهج التوحيد الكامل لله رب العالمين. فالله سبحانه وتعالى تكلم لنا عن هؤلاء. فجاءهم رجل منهم بعثه الله سبحانه وتعالى، هو صالح بن عبيد بن إساق، ينتسب إلى ثمود، وثمود ابن عاد، وهو من ذرية إرم ابن سام ابن نوح. إذن هذا أصلهم واحد مع ثمود، أصلهم واحد مع عاد، ثمود وعاد ينتسبون إلى نفس الأصل. والله سبحانه وتعالى أعطاهم ما أعطى عاد، نفس الشيء، نفس التجربة كررها الله سبحانه وتعالى لهم. لنسمع ماذا أعطاهم الله عز وجل. يقول الله عز وجل، نتذكر عاد سكنوا في الجبال، حفروا بيوتا في الجبال، قصورا في الجبال، وكانوا يعيشون في السهول. كذلك ثمود، يقول الله عز وجل: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، جابوا يعني قطعوا، جابوا الصخر بالواد. ويقول الله عز وجل: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم. ليش؟ لأن مساكنهم في الجبال، محفورة في الجبال، بقيت الآن تمر على مدائن صالح تراها، ولو تمت الحفريات في منطقة إرم لرأيناها موجودة، ما زالت محتفظ بها. يقول الله عز وجل على لسان صالح لقومه، يقول: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد. لاحظنا أن هود قال لقومه: جعلكم خلفاء من بعد نوح، الذي تولى الأرض بعد قوم نوح هم عاد، الذي تولى الأرض بعد عاد هم ثمود. فيقول لهم: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا. نفس الطريقة، نفس الأسلوب، لأنهم ورثتهم، تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. إذن نفس المنهجية في الحضارة لعاد وثمود. ثم أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم النعيم، أعطاهم العيون والجنات والخيرات كما أعطى عادا. يقول الله عز وجل على لسان صالح لهم أيضا: أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. إذن استعملوا كل أساليب الترف والرفاهية، فاتقوا الله وأطيعون. نبههم على نفس التنبيه. صالح لما جاءهم قبل أن يبعث، قبل أن يكون رسولا، هو واحد من أشرافهم، من عائلة عظيمة جدا، وأيضا كان عاقلا شريفا حكيما، فكانوا يرجعون إليه في خصوماتهم ويسترشدون برأيه فيما يحتاجون إليه، وكانوا على وشك أنهم ينصبونه ملكا عليهم. وجاء هذا في القرآن الكريم، يقول الله عز وجل على لسانهم، يقول: قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، يعني كنا نتطلع إليك، نرجو أن يكون لك شأن بيننا قبل أن تتكلم هالكلام الغريب، قبل أن تدعي النبوة وتدعو إله إله واحد وتدعونا نترك آلهتنا، كنا ناوين نعطيك منصب عظيم. قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. إذن بدأت الدعوة إلى أناس في منتهى الترف يحكمون الأرض، ولهم الخيرات ولهم البيوت في السهول وفي الجبال. فجاءهم صالح ينبههم ويذكرهم: لا تخسروا كل شيء كما خسره قوم عاد، لا تخسروا كل شيء. قال: يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أعطاكم فرصة أن تعمروها بالعمران، فاستغفروا ربكم ثم توبوا، فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. استغفروا ربكم كل الذي لا. إذا لم تفعلوا هذا ستخسروا كل شيء كما خسرته عاد. وإن أطعتم ربكم نجيتم من العذاب الذي أنزله على عاد. لكنهم رفضوا، فظل يدعو، قال يا قومي لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؟ فعلكم هذا سيدمركم، ستنزل عليكم المصائب، أنتم تستعجلون على نفسكم بالمصائب في الدنيا قبل الآخرة. رأيتم ماذا حدث لقومكم في الأحقاف، قوم عاد، رأيتم، ما هو مسألة بعيدة عنكم، قريبة في المكان وقريبة في الزمان، تعرفون ما حدث لهم، اعتبروا. فرفضوا، ريح أصابتهم وانتهت المسألة، ما لا تقول لنا إله تدخل وكذا، فرفضوا. فبدأ يذكرهم، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. يا أخواني يا أخواتي، نحن عندما نستغفر الله نحن نخطئ، نحن نعصي، نحن نقصر، نحن نذنب، الناس لا تعلم عنا، بيننا وبين الله هذه ذنوبنا، فإن لم يغفر لنا أصابتنا مصائب، فنستغفر لعلنا نرحم في الدنيا قبل الآخرة. وبدأ يذكرهم، فاتقوا الله وأطيعوني ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. انظروا هؤلاء كباركم، كلها فساد وغش وقتل وجرائم، لا تطيعوا أمر المفسدين، أطيعوني أهدكم سبيل الرشاد، أهدكم إلى الحق. فرفضوا، وكان ردهم نفس رد عاد، بشر، أنت بشر مثلنا، جاي تذكرنا، ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر، يعني في منتهى الكذب، كذاب أشر. وقالوا أنت واحد من الآلهة سحرك، قالوا إنما أنت من المسحرين، نفس الكلام على أسلوب عاد، ماشيين على نفس المنهجية في الدنيا ونفس المنهجية في التعامل مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وجاءوا لقوم صالح الذين آمنوا به للمؤمنين، قال لهم أنتم آمنتم بصالح؟ قالوا نعم. قالوا إنا بالذي آمنتم به كافرون، أي شيء تؤمنون به أنتم سنكفر به، لو تؤمنون بآلهتنا سنكفر بها. استهزاء كامل ورفض كامل للدعوة، إنا بالذي آمنتم به كافرون. فأظل يدعوهم ويدعوهم، فالكبار هنا خافوا أن الناس تتأثر به، فأعلنوا إشاعة، قالوا هذا صالح ومن معه مشؤومين، أي واحد يتعامل معهم حظه راح يصير سيء، فابتعدوا عنهم، اللي ما يريد حظ سيء يبتعد عنهم. قالوا اطيرنا بك وبمن معك، أنتم قوم شؤم، حظكم سيء وتنقلون الحظ السيء للآخرين. قال طائركم من الله، بل أنتم قوم تفتنون، هذا اختبار لكم. بدأ يذكر الناس، لا يضحك عليكم هؤلاء الكبار، انتبهوا. وأصروا إصرار عظيم جدا على الكفر، وقالوا ما أنت إلا بشر مثلنا، ما تقول لنا رسول ومرسل من الإله والواحد وكذا، احنا ما نؤمن بهذا الكلام. حاول فرفضوا، ففي يوم من الأيام طلب معهم أن يجتمع معهم، تعالوا اسمعوا مني واسمع منكم، تعال. حاول ما فائدة. فواحد منهم قال اسمع يا صالح، احنا نطلب منك معجزة، ائتنا بمعجزة نراها بأعيننا نصدقك. يقول الله عز وجل عن هذا لما اجتمعوا معه، ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين، تأتينا بمعجزة صدقك. الآن كبار القوم مجتمعين مع صالح بدأوا يستهزئوا به، فواحد قال لا لحظة، لا مو أي معجزة، لازم معجزة تكون على كيفنا إحنا، خاف أنت تجيب لنا معجزة على كيفك تسحرنا فيها، لا احنا ما نصدق الا تأتي معجزة على كيفنا. قالوا ايه صح كلامك. واحد قال انا عندي رأي يا جماعة، شفت الصخرة الكبيرة اللي قرب القرية، صخرة عندهم ضخمة جدا، يا صالح انا اريدك هذه الصخرة الكبيرة تنشق وتطلع منها ناقة، عندها اصدقك. فواحد قال لا لحظة لحظة، لا مو أي ناقة، لا مو أي ناقة، لازم هذه الناقة تكون ضخمة جدا جدا جدا، يعني أبا أقول لك من حجمها تشرب من الماء بقدر ما تشرب القرية كلها، أريد ناقة بهالحجم. فقال واحد لا بس أرجوك رجاء أنا أريد هذه الناقة تكون حمراء اللون. استهزاء. فقال الواحد لا بعد في شيء نسيت أقوله، أنا أبيها تكون حامل في شهرها العاشر على وشك أن تضع. وبدأ التفنن في تعجيز صالح، وهم يضحكون ويستهزئون في اختيار هذه الآية المعجزة التي يطلبونها، وصالح ساكت عليه السلام. فلما انتهوا من كلامهم قالوا ما رأيك يا صالح؟ قال أرأيتم إن جئتكم بآية على طلبكم أتؤمنون؟ قالوا إيه، إذا تجيب لنا آية على طلبنا بالمواصفات اللي قلناها نؤمن. قال فاجمعوا الناس عند الصخرة، فأمروا بجمع الناس عند الصخرة، قال لهم شوفوا الآن حنبين لكم كذب صالح، احنا طلبنا منا كذا وكذا وكذا، أعطوهم المواصفات كلها. فتجمعت هذه القبيلة بأكملها ثمود عند الصخرة، فأخذ صالح يدعو ربه أن ينصره، وبمعجزة إلهية في مشهد من عجائب الحياة والتاريخ تبدأ الصخرة تتزلزل أمام أعينهم، ثم تبدأ الصخرة تنشق، صخرة تنشق أمام أعينهم، تخرج منها ناقة من الضخامة شيء لا يوصف، ناقة عملاقة ضخمة جدا وعلى الوصف حمراء في شهرها العاشر بكل المواصفات التي طلبوها، وهم مشدوهين أمام المعجزة التي تحدث أمامهم. فقال لهم ويا قومي هذه ناقة الله لكم آية، معجزة. الناس مشتوهين، كبار القوم ما هم صادقين، كيف فعل هذا؟ قالوا لا سحر سحر، طبعا السحر لحظات وينتهي. فنبههم قال هذه ستعيش بينكم، حتى لا أحد يقول سحركم، ستعيش بينكم، تلمسونها وتشربون من حليبها وتلد أمامكم، ولحجمها ستشرب من الحوض، عندهم حوض ماء يجمعون فيه المياه، ستشرب من الحوض يوم ولكم يوم. لا أحد يقول سحر، السحر ما تلمسه، المسوا اشربوا، انظروا إليها تشرب، انظروا إليها تأكل، انظروا إليها تلد، انظروا إلى ولدها، المسوه، حتى لا يقول أحد سحر. يقول الله سبحانه وتعالى على لسانه لقومه ويا قومي هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله، وأعطاهم إنذار، قال أي شيء يحدث لهذه الآية سينزل عليكم العذاب، هذه معجزة على طلبكم فلا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب، لن يتأخر عليكم العذاب إذا أصيبت الناقة هذه بشيء. وفي آية أخرى هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، أنتم يوم تشربون من الحوض كل القرية تشرب يوم وهي تشرب يوم، لا مانع في اليوم الذي لكم تأخذون من الماء تحتفظون به في آنيتكم تشربون من حليبها، يعني لا المقصود التضييق، لكن أنتم طلبتم ناقة بهذا الحجم وتشرب من الماء يوم وأنتم تشربون يوم، جاءتكم على طلبكم، فلا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب عظيم. تنبيهات وراء التنبيهات، أنه جاءتكم الآية على طلبكم آمنوا. يقول الله عز وجل إنا مرسلوا الناقة فتنة لهم، اختبار لهم، فارتقبهم واصطبر، انظر انتظر ماذا سيفعلون، لا تفعل شيئا يا صالح، طلبوا المعجزة الآن أمامهم خيارين، إما أن يسلموا وإما أن يعذبوا. فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. نبههم نبههم نبههم، آيات كثيرة تشير إلى تنبيه ثمود ألا تمسوا الناقة بسوء. يقول الله عز وجل: فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها لا تمنعوها من الشرب. فنبههم على عدم المساس بالناقة ودعاهم إلى أن يؤمنوا بعد أن جاءتهم الآية على طلبهم، فكفروا ولم يسلم منهم إلا نفر قليل. لما رأوا الآية آمنوا، أما الباقون فرفضوا الإيمان وكفروا. يقول الله عز وجل لما رأوا الآية، لما رأوا هذه المعجزة، يقول الله عز وجل: فظلموا بها. يقول الله سبحانه وتعالى عن كفرهم وتكذيبهم: بعض الناس تأتيهم الأدلة والبراهين على الله تعالى وقدرته وعلى صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى دعوة الإسلام، ومع ذلك يصر تقليدا وكفرا. والله سبحانه وتعالى نبه، قال: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. يقول الله سبحانه وتعالى: وآتينا ثمود الناقة مبصرة. آية أوضح من هذا ماذا تريدون؟ آية على طلبكم وتمسوها وتلمسوها وترونها كل يوم، كل يوم ترونها، ماذا تريدون أكثر من هذا؟ فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. كفروا رغم أنها جاءت على طلبهم. وتطورت الأحداث، لم يكتفي قوم صالح بالكفر بل فعلوا أكثر من ذلك، أكثر من ذلك بكثير. أول ما بدأوا به هو قتل هذه المعجزة، قتل الناقة، وفعلوا أكثر من ذلك. ماذا فعلوا أكثر من ذلك؟ وكيف قتلوا ناقة الله؟ وماذا حصل لقوم صالح؟ هذا حديثنا في اللقاء القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.